ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، اللهم عيشة هنية، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تجعل لنا شفيعا يوم القيامة واجعل لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم. اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واشرح بالقرآن العظيم صدورنا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم الصدور، اللهم اشفي به المرض، اللهم اشفي به أسقام قلوبنا يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا اليوم في أهل الفلاح، أهل الجنة الذين يرثون الفردوس الأعلى من الجنة. من هم يا أحبائي؟ هم أهل الدنيا؟ لا. هم أهل الغفلة؟ لا. هم أهل الإعراض؟ لا. هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؟ لا. أهل العمل، أهل الكسب، أهل المسارعة، أهل النفقات، أهل الإقبال على الله، أهل القيام من النوم والسبات، أهل الخشية، أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء يا أحبائي هم أهل الجنة الذي قال ربي سبحانه وتعالى فيهم الذين يرثوا الفردوس لم يبالوا بمراس مال، فالمال إلى زوال، ولا دنيا فالدنيا إلى زوال، ولا ملك فالملك إلى زوال، ولا متاع فالمتاع إلى زوال، ولا ولد فكل ما فوق التراب تراب. لكنهم كان كل اهتمامهم ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سؤال يتبادر إلى أذهاننا، نحن نصل في هذا الأمر الآية التي قبل هذه الآية والذين هم على صلواتهم يحافظون. إن كانت الأولى الآية الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع يتطلب أن الإنسان يكون حاضر القلب في صلاته، وكذا ما ذكرنا فضل الخشوع وأسباب الخشوع في الصلاة. أما الآية هذه الآية الذين هم على صلاتهم يحافظون، مش ممكن الإنسان أو على صلاته يحامي الأم. الإنسان عندما يكون مسلما حقا أولويات حياته بداية هو ما يرضي الله، يضع كده لنفسه مخططا في حياته أو هدفا في حياته. الهدف الأول في حياتي يضع هذا الهدف نصب عينيه. كثير من الناس يقول أنظر إلى مستقبلي، هذا لا عيب، كل إنسان ينظر إلى مستقبلي، لكن هناك هدفا أهم من ذلك، كيف أرضي ربي، كيف يكون إرضاء الله عز وجل، كيف يكون الإنسان مقبلا على الله عز وجل. سبحان الله يا أحبتي، مهما فتحت لك الدنيا على مصراعيها، مهما فتحت لك الدنيا على مصراعيها وهذا الهدف لم يكن نصب عينيك، لن تشعري في الدنيا بسعادة أبدا. أما السعادة الحقيقية أن يوجد في حياتك هدفا، هو هذا الهدف تضيع. كيف أرضي ربي أولا وأصير على هداه وأتبع أمر ربي سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب، وسيفتح لك الأسباب وسيأتيك ما تتمني، وستأتيك الدنيا راغمة وأنت تقول ياها إليك عني إليك عني، لكن تأتيك الدنيا راغمة لأنك جعلت لك هدفا في حياتك والله عز وجل. الآية التي تلي ذلك عندما وصف ربي سبحانه وتعالى، طبعا محافظة على الصلاة أداء في أوقاتها وعلم تأخير الصلاة وأداء أركانها وشروطها للصلاة أركانا وشروطا نتحدث فيها في الفرق دائما، أن الإنسان عندما يؤدي صلاة لابد أن يفهم ما الفرق بين الركن وما الفرق بين الشرط، وماذا يعني الركن في الصلاة اللي داخل هيئة الصلاة داخل الصلاة، الأعمال التي تقوم بها من بداية أول تكبيرة الإحرام، ما هي الأركان التي تقع في هذه الصلاة، ولو هناك ركن لم تأتي به بطلة صلاتك كالخشوع أيضا في الصلاة وكإتمام واللي هي الترتيب في الصلاة وقراءة الفاتحة والسجود والركوع، اللي هي الأركان التي إذا لم يقع ركن منهم بطلت صلاتك، ولو كان هذا الركن إحدى السجدتين. والشروط لابد أن يعرفها أو نعرفها، أن الشروط في الصلاة لابد أن تبتدئ من أول ما الإنسان يبتدي يستعد للوضوء. كيف تكون إصباغ الوضوء؟ كيف يكون ثوبك طاهرا ومكانك طاهرا وبدنك طاهرا؟ كيف تؤدي الصلاة في وقتها؟ كيف لا تؤدي الصلاة إلا بعد دخول الوقت؟ كيف إذا صليت لابد أن تعي أو تعرفي تماما عشان تقبل صلاتك لازم عورتك مستورة، ده شرط، الشرط لابد أن يكون له أن يكون الشرط مطلوبا في صلاتك وإن كان خارج الصلاة نفسها خارج الصلاة، لكن لو وقع أي شرط على النحو الذي لا يرضاه ربي أو لا يمرن به النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتك غير صحيحة أو صلاتك باطلة، كأن لا تستري عورتك، لا تستري شعرك، لا تستري ساقيك، لا تستري ساعديك، وكل ذلك هذه من شروط الصلاة. لم يدخل الوقت، كل ذلك الذي يكون قبل الصلاة. الآن أتحدث في أمر هام، وهو هؤلاء الذين يرثون الفردوس الأعلى، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأحبائي، من هم أهل الفردوس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة، يعني في أوسطها خيرها وأفضلها وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة، هذا الفردوس، وهذا الإرث مخلدا خالدين فيها. الإرث اللي جالك ده مخلد، ارسل في الدنيا بتوصل بتورثي من بتقاتلي، علشان الانسان بيقاتل عشان يبقى فيه ورث من الاب ومن الام او من اي كان هذا الارث، وفي النهايه مش بتاخديه معاكي، وفي النهايه بينتهي الاجل وانت قاعده تبصي لحاجاتك كده، وانت قاعده تبصي لحاجاتك ومتاعك وميراثك وده كله، تقول ياخد معايا ايه من لا شيء هناخده معانا منه، انما الارث ده الباقي، الارث هذا الارث الذي لابد ان نعمل من اجله، الارث اللي هو جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الإرث إنك تسألي إن يكون ميراثك الفردوس الأعلى من الجنة، الذين يرثون الفردوس. شوفوا انظروا هم فيها خالدون، انظروا إلى قول ربي، يقتنعون بكل ما ان ربنا من عليهم بذلك، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكيف يبغوا عنها حولا؟ في كما جاء في سوره الكهف، لا يريد ان يتحولوا عنها لاي نعيم اخر، لانه لا هناك نعيم بعد ذلك. نعيم اي نعيم في الدنيا تعيشين؟ نعيم مناقص. اذا كان عندك المال شيء اخر ينقص، اذا كان عندك الصحه شيء اخر ينقص، اذا كان عندك الولد شيء اخر ينقص. هذه الدنيا، لان الدنيا يا احبائي قدر، اما ميراث الجنه ميراث ليس فيه قدر، فلا بد ان نعمل لذلك الميراث. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الجنه. لكن هنا سؤال، ما الطريق الى الفردوس الاعلى؟ اللهم ارزقني واياكم. هنا سؤال، هل الوصول الى الفردوس الاعلى من الجنه طريق صعب وقليل من يصل اليه؟ شدوا في رد العلماء على ذلك السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه. لكن ما هي اقرب الطرق التي توصلنا اليه؟ ما هي اقرب الطرق؟ اقرب الطرق يا احبائي ان يكون الانسان فطن كيس يعمل. انظروا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. اللي بيخاف بيعمل، اللي بيخاف ما بيكسلش، اللي بيخاف ما بيعيش مع الاوهام. اللي عايز الجنه بيجاهد، اللي عايز الجنه بيسارع، اللي عايز الجنه بيبقى صادق في دعوته الى هذا الامر. ولذلك الا ان سلعه الله غاليه، طبعا سلعه الله سبحانه وتعالى الجنه. واختص ربي الجنه الفردوس بمزيد من الفضل. يقول يعني كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: الفردوس ربوه الجنه عليها واوسطها وافضلها، كما جاء في الحديث الذي صححه البخاري الالباني. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، وكل أحبائنا وكل من أحببنا يا رب العالمين. ويا من تريد الجنة وتسألي ربك الجنة وتدخل الجنة بفضل ربي سبحانه وتعالى، وندخل الجنة بفضل ربي لا بأعمالنا، نقول، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حفت الجنة بالمكاره. مش بإني سايبة نفسك كده من غير عمل وعلى تبكي كده على ايام صدقه، ما حتى فيش وقت ان الانسان يبكي على السابق، مفيش وقت. حفت الجنه بالمكاره، تعب، كد، مسارعه، اقبال، جهد، مجاهده، مثابره، وليس تراخي وليس اهمال وليس اصلاح في النفس. حفت النار بالشهوات. يا من عرفتي ان الجنه حفت بالمكاره، اين الساعدين؟ فين العمل؟ أين الجهد؟ أين الجهد؟ أين المسارعة؟ أين مغالبة النفس الأمارة بالسوء؟ أين الاستعاذة من الشيطان؟ أين ركونك إلى الراحة؟ أين الركون إلى الراحة؟ حفت الجنة بالمكاره، يعني بالتعب. يعني اللي بيتعب بيشتغل، واللي بينام وبيكسل يبقى ما بيشتغلش. هذه الجنة. إذن يا من تريد الجنة، الملخص، الأمر يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى محاسبة نفس. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أعظم الموجودات أعظم الموجودات، وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا، وأوسعها عرش الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك صرح لاستوائه، هكذا يقول ابن القيم: وكل ما كان أقرب إلى عرش ربي كان أنور وأنزه وأشرف مما بعده. ولهذا كان الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها وقربها من العرش. اللهم ارزقنا. وهو سبحان الله سقفها عرش الرحمن، وكل ما بعد كان أظلم وأضيق ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأبعدها عن هذا المكان الفاضل. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ويدخل الفردوس أحبائي السابقون أولئك المقربون اللي بيسبقوا في كل حاجة، اللي بيعملوا، اللي بيجتهدوا، اللي كأنهم قالوا بعنا أنفسنا لله عز وجل، اشترينا الآخرة وبعنا الدنيا، لم نشتري شيء في الدنيا لأننا نعلم أنها إلى زوال وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكانت الآخرة لهم نصف عينيهم. شايفين الآخرة؟ يعلم أنها خير وألقى، فسارعوا في الباقية وتركوا الزاوية الزائلة، فسارعوا إلى الأعلى وتركوا الأدنى، وأخذوا من الأدنى ما يعينهم على الباقية. يقول السعدي رحمة الله عليه: والمقربون هم الخواص، خواص الخلق، اللهم اجعلني وإياكم منهم. ولا يكون ذلك إلا بمجاهدة وعمل وقرب من الله. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: من سبق في هذه الدنيا سبق إلى الخير، كان في الآخرة من السابقين، وإلى الكرامة من السابقين، فإن الجزاء من جنس العمل كما جاء في تفسير ابن كثير. من أعظم أسباب الحصول على المطلوب، اللهم اجعل لي ولكم هذا هو المطلوب في حياتنا، هدفنا، هدف كده كبير نكتبه، إن نرتاح من عناء الدنيا وكل ما فيها، ويكون مآلنا إن ربنا يمن علينا بالفردوس، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك هنا كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها رب المال للمجاهدين في سبيل الله، يقول ما بين الدرجة والدرجة، ما بين الدرجة الواحدة والثانية، كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة كما سبق في الحديث. ولذلك نقول: فلنعلم أن نيل الدرجات في الدنيا والآخرة، هذه نقطة انتبهوا أحبتي لها، نيل الدرجات في الدنيا ولا في الآخرة لا تكون بالأماني، لا، ولا بالأحلام، ولا بوضع اليد على الخد وانتظار العمل أن يأتيك العمل، وإنما بسلوك أسباب، أخذ أسباب. ولولا ذلك سبحان الله ما كان الصادق من الكاذب، الصادق هو اللي بيصدق مع الله عز وجل، اللي بيعهد الله على عهد يجاهد فيه، بيجتهد فيه، يقترب من الله. ولذلك هنا كان الحكم وكان التكليف من الله، أمر ونهي، وإلا لو ترك العبد لنفسه ما فعل شيء، لو ترك النفس الإنسان لهواء لغرق الإنسان، لو ترك الإنسان لما يحب لما لا الراحة والدعوة والكسل، هذه النفس أمرة بالسوء. لكن انظروا إلى قول ربي: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول السعدي في ذلك: يا صاحب الأماني تتمنى لكن فين العمل؟ يقول السعدي رحمة الله عليه: ليس الأمر كذلك، ليست النجاة كذلك، ليست التزكية كذلك، بمجرد الأماني، لا أمانيك ولا أماني أهل الكتاب. والأماني يقول هي حديث النفس المجردة عن العمل، حديث نفس، أنا عايز أعمل كذا، أنا ناوي أعمل كذا، أقول لك دي أمنية لكن مجردة عن العمل. حتى تكون هذه الأمنية غير مجردة عن العمل، انظري في صفحتك زدت إيه، واكتسبت إيه، واجتهدت في إيه، وجهدت نفسك في إيه. لم تجهد نفسك سيقف الإنسان لا يتغير. لو لم يجهد الإنسان نفسه في أعمال الدنيا، اللي بياخد شهادة هيقعد كده مكانه ويجيله الشهادة مكانه؟ لماذا في أعمال الدنيا نجاهد ونقاتل في أعمال الدنيا عشان ناخد الشهادات، وفي أعمال الآخرة متكسلين ونقول أصلا ما نقدرش؟ لا، كما نستطيع أننا نجاهد في أعمال الدنيا، يحتاج الأمر إلى هذه، ليست أماني بدون عمل ولكن أماني بعمل. ولذلك لو عرضة مع العمل يبقى مجرد من جنس إيه؟ أماني، ليست لها عمل. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. لكن الأمر يحتاج إلى عمل. دي الأصول الثلاثة على فكرة، رضي بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. دي أصول ثلاثة، لكن الأصول الثلاثة دي لها معاني واسعة كبيرة. ثلاث أصول دول اللي هنتسأل في قبورنا عليها لما يتغلق علينا قبرنا، والميراث اللي خدناه في الدنيا سايبينه في الدواليب وسايبينه في بيوتنا وسايبينه في اللي احنا سايبينه برا، هتدخلي لوحدك وهتتسألي من ربك، من ربك، من ربك. لو انت عارفاها في الدنيا هتجاوبي، ده سؤال القبر عندما يغلق القبور علينا فرادى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اللي أخذ بالحق واللي أخذ بالسرقة، اللي أخذ مال لا يحل له دخل القبر، واللي أخذ مال بحقه دخل القبر، وكله يسأل. إذا كان الصادق يسأل عن صدقه كما جاء في الآية، فكيف بالسارق أو كيف بالظالم أو كيف بالذي يأخذ حق ليس بحقه؟ أحبائي سيسأل، سنسأل من ربك؟ خفنا منه في الدنيا؟ أطعناه؟ وحدناه؟ فهمنا يعني إيه رب؟ فهمنا أن يعني لربك بالنعم يكون حق، يعني حق عليك أنك تقومي على عبادته إلى أن يأتيك اليقين. فهمنا أننا اتخلقنا في الدنيا دي لهدف لابد أن ندري به، ولو درينا بهذا الهدف لطابت لنا حياتنا. فهمنا أن احنا جينا الدنيا دي لسبب، مش عشان نعيش كالحيوانات، لا، لنعبد الله كما قال ربي سبحانه وتعالى وكفى لنا الرزق. فهمنا أن ربي سبحانه وتعالى اللي كفى لنا الرزق أمرنا بعبادة الواحد الدين وهو الغني عنا جميعا. تركنا ذلك كله وسعينا فيما يرضينا في الدنيا، وتركنا ما يسعدنا في الآخرة وهي الباقية وهي خير وأبقى. لذلك كنا يا أحبائي نقول عرفنا أن الله عندما تقبر تغلق علينا قبورنا هنسأل كما قل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وجبت له الجنة، لأنه عرف ربه بحق، عرف من هو الله، خاف ورجاء وشكر وتوكل عليه وجاهد فيه وأطاعه وأقبل عليه بقلبه وبوجدانه، فعرف من هو الله عز وجل. وحد الله عز وجل لم يشرك به شيئا، لم يتخذ له ندا، محبش حد، معلاش محبته في قلبه أي شيء، لأنه رب العالمين، لأنه ربان النعم، لأنه ربي لربانا بالنعم، رباني وربك بالنعم، اللي خلقني وخلقك، اللي سواني وسواك، كل الخلق أجمعين، اللي من علينا بكل النعم اللي احنا عايشين فيها دي كلها، يحق علينا أن نتخذ لنا رب إلى مسلم. هنسأل في قبورنا من ربك؟ عرفنا حقه، عرفنا حقه، عرفنا حق ربك اللي ربي سبحانه وتعالى خلقنا في الدار الدنيا من غير حول منا ولا قوة، ورزقنا من غير حول منا ولا قوة، وسوانا من غير حول منا ولا قوة، وأغدق علينا العطاء من غير حول منا ولا قوة. وما نبيك؟ ماذا تعرفي عن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ مجرد اسم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك، مجرد اسم. واللي عرفتي تعرفتي عليه كيف تكون نصرة أنت لدينك بالخلق، بحسن الخلق، باتباعه، باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكوني أنت، كيف تكوني أنت ممن اتبع هدي صلى الله عليه وسلم؟ عرفتي، نجحت في السؤال الثاني. ودينك الإسلام، يا من ارتديت حجابك وخلعتيه، ألا تدري أن هناك يوم قريب؟ يا من ظننت أن ربك كان في وقت كنت تعبدي في وقت وخلعت هذه الآبال في وقت آخر، أقول لك يا من لا تخافين الله إذا أغلق عليك قبرك، أعددت للسؤال جوابا. يا من انسلخت من دينك واشتريت غيره، هل تظنين أن في ذلك فوز الدنيا ولا الآخرة؟ اللهم ردنا إليك رب العالمين، وجعلنا ممن فهم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. الجنة مش توجد بس مجرد اللهم إنا أسألك الجنة، الله لا، الجنة عمل، الجنة سؤال يغلق علينا في قبورنا وكن دخلنا القبر وإحنا صادقين مع الله. الجنة إذا أغلق القبر وتولى الأحبة والأحباب عنا وأغلق باب القبر، لا يستطيع أحد أن يدخل معك قبرك، لا مالك ولا ابنك ولا بنتك اللي انت دفعت عنها بالباطل، او ابنك اللي دفعت عنه بالباطل، او بنتك اللي خدت مال ليس بحقها، او ابنك اللي خدت مال ليس بحقي، مش هيدخل معك قبرك، لن يدخل معك الا عملك. فإياك ان تقفي وانت وحدك في قبرك وقد اشتريت احدا في الدنيا لكي يضيع لك دينك. اسال ربي ان ينجينا يا رب العالمين. يقول السعدي أحبائي في ذلك الأمر المقربون هم أهل العمل الصالح الذي كملوا في الإيمان كملوا إيمانهم وأعظمهم طبعا مرتبة الأنبياء والمقربون. ومن هذه الأشياء التي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نرزق به الجنة أن نرزق بها الجنة حتى تكون أقول لك يا حبيبتي في الله الجنة تنادينا فهل من مشمر الجنة تنادينا فهل من مشمر من أصحاب الجنة نقول الجنة تنادي لمن يعمل الجنة تنادي لمن يبذل الجهد ولذلك يا أحبائي الجنة تنادي مقام ما يعني سبحان الله الجنة تنادي مقام لا يناله الإنسان إلا إذا بذل الجهد لن تنال الجنة يا أحبائي إلا إذا بذل الإنسان الجهد كما لا تنال شهادات الدنيا إلا إذا بذل الإنسان الجهد وقدم فيها للآخرة هكذا تنال الجنة اللهم ارزقني وإياكم الجنة وأخذ من عمره فيما ينفعه ذلك يقول العلماء لا ينال الجنة إلا من أخذ من عمره فيما ينفعه عند لقاء ربه وخاف مقام ربه خاف ذلك اليوم خاف الوقوف بين يدي لمن خاف مقام ربه جنتان اللهم ارزقني وإياكم خفت الوقوف بين يدي الله عز وجل فشمرت السواعد للعمل ففيها التي ما فيها الجنة فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر ولذلك قيل وعد الله تعالى عباده المؤمنين الصادقين بالسكنة في دار السلام تحيتهم فيها سلام راحة هذه الدنيا بكل كربها وأحزنها وضقها ومرضها وتعبها ومشقتها لك دار أخرى دار السلام لماذا لا تسعي لهذه الدار بالعمل لماذا نسيت هذه الدار وشغلتك هذه الدار حتى شغلتك أحزانك بهذه الدار هذه شغلتك أحزانك عن هذه الدار الآخرة دار السلام نقول يا أحبائي هي دار النعيم هي دار الخلد هي دار السعادة هي دار الفرح هي دار السرور هي دار يصعد فيها المسلم فلا يبأس أبدا ولا ييأس أبدا يأنس فيها كل ما لا يحزنه ليس فيها حزن وليس فيها كرب وليس فيها مرض وليس فيها غفلة وليس فيها بعد كل ما في الجنة نعيم ينعم فيها فلا يبلى سبحان الله يسعد فيها فلا يشقى سكن ولباس وطعام وشراب وزوجات وخدم وكل ذلك أعدي له من الآن يا من تريد الجنة أعدي لكل ذلك من الآن دار السلام قيل دار سبحان الله هي أعمال الجنة عمل في الجزء الكريم من أصحاب الجنة يا حبيبي من هم أصحاب الجنة إن شاء الله أختي بيقول من أصحاب الجنة إحنا إن شاء الله حسن ظننا بالله عز وجل إن شاء الله يعني بلغنا ربي المنزل كأسأل ربي كما جمعنا في هذا المكان الضيق وكل من سمعنا أسأل ربي عز وجل أن يجمعني معه ومع من نحب في فردوسه الأعلى من الجنة من أصحاب الجنة يحبه أولهم المؤمنون الذين يعملون الصالحات لا أقول المؤمنين لأن الإيمان قول وعمل الذي آمن بقلبه ونطق لسانه لابد أن يكون جوارحه تعمل أما إيمان بدون عمل أو يظن الإنسان أنه هو مؤمن لكن بدون عمل أقول هذا شجر بدون ثمر في الثمر فين الثمر بتاعتك أي مؤمنة نعم تؤمن بالله بتوحيد الله لكن فين العمل بقى أين العمل الصالح لذلك كنا دائما قيل دائما الأسباب الموصلة للجنة بإذن الله عز وجل الإيمان ويتلو على طول العمل الصالح لأن العمل الصالح لابد له من الإنسان لابد للإنسان المؤمن من العمل الصالح زيك يقول ربي سبحانه وتعالى أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا صاحبة العمل الصالح أبشري البشرى من الله عز وجل أن لك جنات يقول ربي أن لهم جنات حالها ايه؟ تجري من تحتها الانهار، لا نعيمها ازاي؟ كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خلق. لا ده شبه بتاعة الدنيا، لكن هي مش هي. ولذلك بكثير، ولذلك الذين يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يا صاحبة الخيمة من لؤلؤ عملي. فالإيمان يحتاج إلى عمل، والمكان تحتاج إلى عمل، والمكان يحتاج إلى عمل. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خلي بالك، نعم أجر العاملين، نعم الأجر. عملت فيه، عملت إيه في الدنيا عشان يجي لك الأجر ده كله؟ اللهم ارزقني وإياكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ملكوها، أصحاب صاحب الشيء كأنه ملك، خلاص بقيت عايشة فيها، هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، آيات العمل الصالح كثيرة، حتى يعني نلم بالمسألة آيات العمل الصالح في كتاب الله. الإيمان مقرون بالعمل الصالح. يقول ربي سبحانه وتعالى في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول فيهم ربي أولئك هم خير البرية عند ربي. ويقول ربي جزاؤهم عند ربهم جنات إيه؟ عدنا. اسأل ربي أن تكون الفردوس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لا وفوق كده إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن؟ لمن؟ خشي ربي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. من هم أصحاب الجنة؟ يبقى أصحاب الجنة أمنوا عمل الصالح، من غير عمل فكر كده نفسك، فكري كده نفسك انت في الدنيا بتقولي انا نفسي يبقى عندي كذا ونفسي يبقى عندي كذا، هيبقى عندي كذا ده بدون عمل؟ مش ممكن. لو ترقيتي في درجاتك، في درجات الدراسه من الى الى الى الى الى، او انت لابنك او لبنتك عايزاه تتمني له ان يوصل الى الدرجات، يصل الدرجات، او يصل الى اسم كذا، او يصل الى وظيفته كذا، او يصل الى عمله كذا، تفتكري وتظني انها يصل الى اي عمل، او انه يكون مرموقا، او ما يعني يشغل عمل ويكون هذا العمل كما يعني كما يروق لنفسك بدون جهد وبدون عمل وبدون سهر، ده في حال الدنيا. لماذا لا يكون في الاخره كذلك؟ ليه دائما بيبقى كل اهتمامنا بهذا الامر ولا يكون جانبا وجانبا، او نعرف ان هذا الجانب جانب في حياتنا هو ده الباقي الدائم؟ من اصحاب الجنه يا احبائي؟ اصحاب الجنه المتقين. اللهم ارزقني واياكم التقوى. يقول ربي سبحانه وتعالى وسارعوا، وسارعوا كل شيء في المصارعة كل الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حالهم مين هم؟ الذين إيه؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري، لا مش عارفة هنا، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقلة الأيام. سبحان الله يا أحبائي. يقول ربي هذا بيان للناس وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. ثم يأتي قول ربي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين. يا أيها المؤمن أنت في علو دائما، شرط أن تكون عاملا مؤمنا بحق صادقا في إيمان. الإيمان يا التقوى يا أحبائي، تقوى لابد أن نعيها عشان نكون من المتقين. كما دائما يقول، أو يقول كما يقال في يقول أهل العلم، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ها الأربعة عايزين عمل، الأربعة عايزين عمل. الخوف من الجليل يحتاج مراقبة وعمل، والعمل بالتنزيل يحتاج عمل، والقناعة بالقليل الرضا بالقليل يحتاج برضو مجاهدة للنفس القلب. والاستعداد ليوم الرحيل يحتاج كل التقوى تحتاج من الإنسان عمل حتى يصل إلى ما يتمناه العبد، وهي جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قربت منهم عشان تهنيهم، اللهم ارزقني وإياكم. وقال ربي: تلك الجنة، يقول ربي، التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول ربي في كتابه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. صدوا انظروا إزاي يتساوى هذا وهذا، كما يقول ربي في كتابه. ويقول ربي سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقدس النعيم. اللهم ارزقني وإياكم التقوى، وارزقني وإياكم مراقبة في السر والعلن، وارزقني وإياكم عملا متقبلا، وارزقني وإياكم صحوة من غفلتنا عشان إنسان يعمل بطاعة الله عز وجل. وأن أعهد ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه العمل الصالح الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ من أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة المحسنين، أصحاب الجنة المحسنين. اللهم ارزقني وإياكم الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا، كما قال، كما ذكرنا في الآية السابقة في يناء. قيل أيضا من ضمن من هم الناس من المحسنين أيضا يا أحبائي، وصف ربي سبحانه وتعالى، وصفهم ربي سبحانه وتعالى في الآية السابقة لنا قرأتها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وقلنا في النهاية: الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب، هم دول المحسنين اللي هم العبد. بذلك كنا نقول: إذا كنت ممن يقظم غيظك في إنسان اعتدى عليك أثارك فكظمت غيظك، فاعلم أنك من المحسنين. إذا كظمت حد غاضب وكان الأمر شديد عليك، وبعدين بعد كده افتكرت الآية دي، إن شاء الله يكون لك بهذا الأمر وبهذه الجرعة التي تبلعيها، جرعة كده يوم القيامة أعظم جرعة بلعها الإنسان، جرعة غيظ، وهو قادر أن يمضيها كما قيل في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، كما جاء في سورة المائدة. ويقول ربي: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا من أحسنت في عبادتك، يا من عملت بطاعة ربك، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى لك الجنة، والزيادة رؤية تاج ربك الكريم. فاللهم اجعلني وإياكم من المحسنين الذين نعبد الله كأننا نرى. لا يخيب عنك لحظة، لو لقيت نفسك كسرتي قولي: أنا بكسبيها ودلوقتي يا رب ينظر إلي وأنا كسبانة كده. لا يحب من العمل من العبد إلا العامل الذي يسجد ويقترب، العامل القريب من الله عز وجل الذي يعمل. ولذلك مجرد ما الإنسان يكون بيعبد الله بهذا الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، لا يغيب عنه ربي لحظة، يزداد عملا. العبد الذي لا يغيب ربي عنه لحظة يزداد عملا، ويزداد جهادا، ويزداد مجاهدة لنفسه في لنفسه، ويزداد محاسبة لنفسه. هذا العبد هو المحسن يا أحبائي. أصحاب الجنة المخبتون، المخبتون يا أحبائي. شوفوا انظروا، قيل الإخبات درجة رفيعة في الإيمان، قيل معناه الخشوع والخضوع والتواضع، إخبات تواضع. يقول ربي سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شوف انظر، وقال فيهم إيه كمان؟ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صابرين على ما أصابهم من المخبتين، خاضعين لله، خاشعين لله. أصابك إيه؟ مهما أصابك إيه، ألا تعلمي أنه من عند الله؟ لو علمتي أنه من عند الله لطابت نفسك رضا أن الذي أعطاك ومن عليك بهذا الأمر، ولو كان بلاء لم يعطيك إلا شيء يرفعك عند الله عز وجل. اللهم لك الحمد. أفيقي أخيتي، أفيقي حبيبتي في الله، وعرفي أن كل ما كان من عند الكريم فهو فضل من الله عز وجل. لذلك هنا أبشر المخبتين. يقول المفسرون في تفسير قوله تعالى: وأخبتوا إلى ربهم، يعني أطاعوا ربي أحسن طاعة، وتواضعوا لأمر ربي، وانساقوا لأمر ربي، فكانوا متواضعين لله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خلل. يبقى الإخبات والإنابة والتذلل، ولذلك قيل والإنابة تعني الرجوع إلى الله، تواضع ورجوع إلى الله عز وجل. ولذلك قيل الإنابة المنيب إلى الله، زي كما في صفات سيدنا من كان أواه، كان نعم. قيل تتضمن أمور الإنسان عشان يكون الإنابة، يعني وهي الرجوع إلى الله عز وجل، إنابة الرجوع إلى الله عز وجل، تتضمن عشان تكوني منيبة ترجع إلى الله عز وجل، تتضمن أولا محبته، ثانيا ذل وخضوع وانكسار عشان تكوني منيبة إلى الله عز وجل، تتضمن أن الإنسان يكون محبا لله، ثانيا أن يكون خاضعا منكسرا متذللا إلى الله، ثالثا تتضمن إقبال على الله منشغلا بالله، ما تنشغليش بحاجة حتى نفسك، مفيش لا يوجد عندك فرصة لنفسك أن تنشغلي بنفسك لأنك منشغلة بالله. يا أحبائي، المنشغل بالله لا ينشغل بأي شيء آخر، المنشغل بالله لا يجد لنفسه فرصة حتى ينشغل بنفسه. ولذلك سبحان الله، ما الفرق إن الإنسان ما يكون في مثلا، وأطلب لكم مثلا إذا كان الإنسان في رمضان أو في مثلا في عمره أو في زاد ويكون ممكن به ما به، ليه مش بيبحث هو فيه؟ لأنه متعلق بالله، لأنه مقبل على الله، المقبل على الله ينسى في ذات الله نفسه، فلأنه منشغل بالله عز وجل. أما الفاضي لنفسه لا يبقى مش منشغل بالله. ولذلك ثالثها الإنابة الإقبال على الله، ورابعها الإعراض عمن سواه أو عما سواه، كل ما سواه كما ذكرت لكم يا أحبائي، كل ما فوق التراب تراب، وأنا وإنت يعني بتراب، يبقى كل ما فوق التراب تراب. جينا لهذه الدنيا عشان نصلح أنفسنا، وحتى يميز رب الخبيث من الطيب، وحتى نعمل صالحا، وحتى هناك جنة النار، هناك عمل صالح، هناك عمل طالح، هناك قرب من الله عز وجل، يوم هناك إعراض من الله. وقيل والمنيب فهو المسرع إلى مرضات الله، الراجع إليه في كل وقت، وهو المتقدم الذي متقدم إلى الله سبحانه وتعالى في الحق، محبة وإنابة وحبا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. من أصحاب الجنة بعد المنيب وبعد المخبت؟ أصحاب الجنة المطيعين لله ورسوله، أهل الطاعة، أهل طاعة الله عز وجل، المنشغل بالطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون العبد مطيع لله عز وجل بالتخلي عن كل معصية، يترك المعاصي، كما أنه يطيع ربي سبحانه وتعالى بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، كما أمر ربي سبحانه وتعالى قل أطيع الله وأطيع الرسول، امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وتكون الطاعة ظاهرة وباطنة، تكون باطنة من حيث أن العبد يكون سريرته خالصة لله عز وجل، تخلص سريرته من الشرك ومن الشك ومن النفاق ومن الغل ومن الحسد ومن البغض ومن كل ومن الرياء ومن كل الأمراض الباطنة، هذه أمراض باطنة. الإنسان تبقى قاعد وهو في قلبي غل أو في قلبي ضيق، أقول هذه أمراض الباطن، أو غضب، هذه أمراض الباطن، وهذه الأمراض التي في الباطن تنعكس على الظاهر. تجد الإنسان لما يجي عنده الأمراض في الباطن دي تجري تنعكس على جوارحه، فتقل الجوارح طاعة. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى تلك حدود الله، من يعرف حدود الله سعد، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يقول ربي يدخله جنات، اللي يطيع الله ويطيع الرسول يدخله ربي سبحانه وتعالى جنات. ويقول ربي في نهاية الآية وذلك الفوز العظيم، يا من اشتريت الدنيا بالآخرة، ليس ذلك هو الفوز، يا من اشتريت الآخرة بالدنيا أقول لك هنيئا ذلك الفوز العظيم. آيات كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى، في حد يأبى أن يدخل الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث رواه البخاري، اللي بيطيع الله يبقى إن شاء الله ربنا، أسأل ربي أن يدخله الجنة برحمته. أما الذي يطيع الله ورسوله، أما الذي يأبى قدام الطاعة يوم يختار المعصية، قدام الهدى سبحان الله يا أحبائي، قدام الهدى لكن يترك الهدى ويشتري الضلال. باعت جنة عرضها السماوات والأرض بمثالة الدنيا بعرض زائل، بدنية فانية بأمر زائل، لا يأتي العبد، لا أجد عبدا يا أحبائي، والله الذي لا إله إلا هو وأقسم على ذلك، ما رأيت عبدا اشترى الدنيا بالآخرة وباع ما من الله عليه بطاعة بأي أيا كانت هذه الطاعة دون أن أسمي الطاعة، ما اشترى الدنيا بالآخرة، باع الطاعة بهوى نفس أو صديق سوء أو نفس أمارة بالسوء، إلا ما ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه نفسه وتحسرت عليه نفسه وتقطعت عليه نفسه حسرات. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نراها في من أعرض عن الله. وأقول لمن أعرض عن الله، عد إلى ربك، عودي حبيبتي في الله إلى ربك، عودي إلى الله. لا يوجد شيء في الدنيا يسعد الإنسان إلا إذا عاد الإنسان، إذا اصطلح، إذا اصطلحت النفس، إذا النفس تتوق إلى السعادة تشتاق إليها. لن نتزوق طعم السعادة إلا إذا عدنا إلى الله. خذي ما شئت وافعلي ما شئت للدنيا لن تنالي فيها ما يسعدك، لأن الدنيا بحر عميق. كان أولى بمن صار في الدنيا أن يقول ربي سلم ربي سلم عشان ما غرقش فيها. اللي بيغرق في الدنيا بيغرق وكأنه غرق في بحر عميق لا ينجو منها. أسأل ربي أن يسلمنا. أصحاب الجنة يا حبي ما يحبتي، من أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة المستقيمين على طاعة الله، المستقيمون على طاعة الله استقامة، ولا استقاموا على الطريقة لأسقين ماء غدقا. المستقيم، ولذلك قيل الاستقامة هي روح حياة الأحوال، إنك تستقيمي على الطاعة ميبقاش عندك زوغان. مش اللهم ولذلك سري دايما الله الثبات في الأمر، اللهم ثبتنا. أعظم شيء دعوة دايما تسأليها يا مثبت القلوب كما علمنا النبي صلى الله عليه، ثبتنا على دينك. لأنه يصبح الإنسان مؤمن، يكون الإنسان مؤمن ويصبح يصبح الإنسان طائع، ويصبح تاني يوم تدخله نفسه تدخله أمر بالسوء، يقوم يتحول يقلب كالذي يعبد الله على حرف. أن أصابه خير خير اطمأن به، وأن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يا ريت كسب الدنيا ولا الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. لذلك هنا نقول من أصحاب الجنة المستقيمين على الطاعة، المستقيمون على طاعة الله، الذين لا ينخلعوا من بوتقة الإسلام، الذين لا يضعوا الإسلام خلف ظهورهم، الذين يعلموا ماذا أمر ربي وما نهى عنه ربي، الذين يتمسكون. ولذلك نقول هنقول بعد ذلك في نقطة من النقاط أهل طاعته أهل القرآن المستقيمون على طاعة الله عز وجل. استقامة، قيل الاستقامة هي روح الحياة، روح حياة الأحوال، يعني بدونها تتبدل الأحوال، بدون الاستقامة تتبدل الأحوال، يبقى الطائع عاصي والقريب بعيد والمتذكر غافل والسعيد حزين والمنشرح مكتئب. الاستقامة على طاعة الله هي روح حياة الأحوال. من أراد أن ترد إليه الروح فليستقم على طاعة الله عز وجل. فمن لم يستقم على أمر فقد يعني عنه زال وزال عنه، فقده ذلك الأمر وزال عنه، يكون أتعس الناس. وأسأل ربي أن يرزقنا وإياكم السعادة. قيل في تعريفها هي ضد الاعوجاج، الاستقامة ضد الاعوجاج. وقيل هي كلمة جامعة آخذة بكل ما جمعه الدين من طاعة وبر ووفاء، فهي الاعتدال بفعل الطاعات وترك المنكرات. ما تجيش في الطاعة تطلعي قوي قوي قوي في الطاعة وبعدك رتبيها خلف ظهرك، لا، استقيم. إياك والروغان، إياك والإبدال الحال، إياك والإيه بعد الإيه، خلي بالكم إن الإنسان سبحانه يكون في زيادة، إياك من النقصان بعد الزيادة. ولذلك أسأل ربي أن يزيدنا ولا ينقصنا. هنا نقول في تعريفها ضد الإعوجاج كلمة جامعة للدين. ولذلك قيل ما فوائد الاستقامة على الدين؟ فوائد أن أنت تستقيمي. إذا من الله عليك لطاعة استقيم عليها. إياك تشغلك الدنيا عن الطاعة، وإياك تشغلك النعمة عن المنعم، وإياك تفكري في شيء في الدنيا ممكن هيرد إليك الطاعة إلا أنت نفسك، ولا تكون ذلك إلا بقوة، بقوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قيل من فوائد الاستقامة، أول حاجة قيل الاستقامة من كمال الإيمان ومن حسن الإسلام، لأن الاستقامة حسن الإسلام، لأن ربنا سبحانه يقول وقال لو استقاموا على الطريقة. بالاستقامة ينال الإنسان الكرامات ويصل إلى أعلى المقامات. ربنا يمن عليك كده بالاستقامة، إنك يمن عليك بالخيرات. يعني النقطة في الثالثة من فوائد الاستقامة استقامة القلوب، استقامة للجوارح. لو استقام قلبك لاستقامت جوارحك. لو قلبك خلاص بقى منشغل بالله وما فيش عندك إلا إنك تزيدي تزيدي مع الله عز وجل، أتجدي جوارحك من غير حول منك ولا قوة بتعمل، تجدي جوارحك من غير حول منك ولا قوة دائبة العمل. لكن لو القلب كان فيه شوية من شيء تجد الجوارح ارتخت والعمل قل. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا أوابة رجاعة تعمل. استقامة القلوب استقامة للجوارح. النقطة الأخرى من فوائد الاستقامة أن المداومة عليها عشان تبقي من أصل من أهل الجنة أفضل بكثير من الأعمال التي يتطوع بها الإنسان. الإنسان قاعد يتطوع وبعدين بعد كده يبطل، لكن أنت بتستقيمي على العمل، وإن كان ذلك العمل قليل لكن استمري على ذلك العمل. الاستقامة قيل في الاستقامة دليل اليقين بمرضات الرب، دليل يقين بالله عز وجل ومرضات الرب، لأنك لما تستقيمي يبقى بتبقى عايزة ترضي ربك. وقول ربي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ألا إيه ولا تحزنوا وأبشروا، ثلاث أشياء، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم. لما استقاموا كانت البشرى، لما استقاموا يا أحبائي كانت البشرى من الله سبحانه وتعالى. وزيك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان ابن عبد الله الثقفي، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعد كده، بعد أحد بعدك. قال رسول الله قل آمنت بالله ثم استقم. في الحديث صحيح رواه البخاري مسلم، قولي آمنت بالله ثم استقيم على الطاعة، قولي آمنت بالله ثم استقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ الصادقون. كيف يكون الكاذب من أصحاب الجنة؟ يا من تعلو كذبتك حتى تصل العنان، توبي إلى الله. الصادقون بعض الناس يا أحبائي يألفوا الكذب فتكون حياتهم كلها مبنية على الكذب، والعياذ بالله يدمر الكذب حياتهم، يدمر الكذب حياتهم. فأقول أيتها الكاذبة أو الكاذب، هل تعلمي أن الكذب يوصلك للفجور، والفجور يوصلك للنار، وأن الصدق يوصلك إلى إيه؟ البر، والبر يوصلك إلى الجنة. طريقين، طريق أسود نسأل الله العفو والعافية أن الإنسان يكون كاذب، يشتري الدنيا بالكذبة بالكذب. ما هو لما الإنسان بيكذب بيكذب ليه؟ عشان إيه يا أحبائي؟ للدنيا، هي بتكذب علشان الدنيا، هو بيكذب علشان الدنيا، يشتري الدنيا الزائلة بجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك الصادقون، الصدق صفة المؤمن، فالمؤمن لا يكذب، وإن كذب أو وقع في كذب وهذا نادرا استغفر الله وتاب وأناب ورد المظالم لأصحابها، ورد المظالم لأصحابها. ولذلك هنا ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عليم الآيات في الصدق، وقال ربي سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم هيأتي قريب لهم جنات. قال ربي الصادق له جنات، طب والكاذب؟ نسأل الله العافية. ذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع، أمرنا ربي سبحانه وتعالى. إذن الصدق هم الذين، أهل الصدق إذن الصادقون هم الذين يتحلون بالآتي، هم إيه؟ آمنوا بالله ورسوله، ينصرون الله ورسوله سبحانه وتعالى، لم يرتابوا، عندهم الشك في الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولذلك هنا هؤلاء الصادقين الذي قال ربي سبحانه وتعالى، أمرنا ربي سبحانه وتعالى أن نكون معهم ولا نكون مع الكاذبين. الصدق يا أحبائي، صاحب الصدق الصادق، الصدق نور، يعرف الصدق في وجه الصادق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وجهه أنه الصادق الأمين. يا من أردت أن تكوني مع رسولك الكريم إياك والكذب، إياك والكذب. وإذا كانت فيك هذه الخصلة الذميمة توبي إلى الله. إذا كان الإنسان في خصلة الكذب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يعرف أن الله حق، وأن يعرف أن الكذب لا يجمع شيئا، ولو وجمع حطام الدنيا فإنه إذا دخل في قبره لم يدخل معه في قبره إلا الكذب، فيسود عليه قبره، فيظلم عليه قبره، ويظلم عليه الصراط، وتملأ عليه لا حول ولا قوة إلا بلاء موازينه بالمعاصي والسيئات. وأسأل ربي عز وجل أن يرزقنا الصدق وأنفعنا بالصدق يا رب العالمين. من هم أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة السابقون إلى فعل الخيرات، أصحاب الجنة السابقون في الأفعال. أسأل ربي أن يجعلني أنا وإياكم من السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون في الدنيا إلى الخيرات، قيل هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة. فاكرين سيدنا أبو بكر الصديق لما ينادى عليه إن شاء الله كده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كل الأبواب، يضرب في كل باب بسهم، يضرب في كل باب بسهم فعل الخيرات، باب إيه وباب ذلك، وينادى وينادى على أحد من كل هذه الأبواب يا رسول الله، قال نعم، وأسأل الله أن يكون أنت الذي ينادى عليك من كل الأبواب، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن ينادى علينا من كل أبواب الجنة، أي تضربي بسهم في كل باب، صائمة صوامة قوامة صادقة أمينة متصدقة، تجاهدي في طاعة الله عز وجل، تعرفي ماذا تعني طاعة الله سبحانه وتعالى، تتوبي دائما إلى الله عز وجل، إذا أخذ يعني سبحان الله تسلط عليك الشيطان، استعذتي بالله من الشيطان الرجيم ورديتي إلى الله سبحانه وتعالى، السابقون إلى فعل الخيرات، السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحنا بقى إن شاء الله بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أسأل ربي أن يكون من الذين رضوا عنه وأعد لهم إيه بقى جنات، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. نقول يا أحبائي هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه الجنات وأعالي الجنات، يقول النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأتون ما أتوا قلوبهم وجلة، لما يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم دول مين يا رسول الله، قال هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتقون ويخافون ألا تقبل منهم كل ذلك. والتاني العاصي يقبل على المعصية ويقبل على السوء ويقبل على الجرأة ويتجرأ على الله عز وجل بلسانه وبفعله وبجوارحه اللي من ربي عليه بيها ولا يستحي، ما هذا كل دليل، انظروا يا أحبائي، الذي يتجرأ على الله بالمعاصي هو لا يستحي من الله، الذي يتجرأ على الله بالمعصية ولا يستحي من نظر الله، لأن لو الإنسان وقف في معصية ونظر وقال ينظر إلي ربي ينظر إلي ربي الآن لاستحى من الله، لكنه نسى الله فأنسهم أنفسهم، لما الإنسان بينسى ربي ربنا سبحانه وتعالى خلاص بينام، ينسى الإنسان أن يطهر نفسه ويزكيها ويستغفر ويتوب وينيب ويرجع يجدد توبته إلى الله، ورب كريم يقبل التوبة، هل من تائب هل من مستغفر هل من عائد إلى الله، ربي كريم يا أحبائي لآخر لحظة في كل ليلة ينادي العبد الفقير يا فقير يا عبد يا فقير توب إلى الله ارجع، الباب مفتوح، إياك أن تقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مهما فعلتي لا تقنطي ارجعي فباب التوبة مفتوح في كل يوم، باب التوبة مفتوح، لكن يا أحبائي هل من مستجيب، هل من عائد إلى الله عز وجل، هل من مستغفر هل من تائب، انظروا إلى هؤلاء الذين لم آخرين قصروا هفوات بعدوا عن الله وغفلوا عن الله سبحانه وتعالى ظلموا وأساءوا، لكن نقول لهؤلاء أو من فعل ذلك ردوا المظالم وتوبوا إلى الله، فباب التوبة مفتوح بفضل الله عز وجل، والله عز وجل قادر الذي يغفر للعبد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لذلك هنا نقول سبحان الله في التوبة، لكن شروط التوبة يا جماعة، وإحنا بنقول بس هنا يعني من أصحاب الجنة أهل التوبة، لابد شروط التوبة أن تؤدى، شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع، وإذا كان الأمر يتعرض بمظالم ترد المظالم إلى أصحابها حتى تكون التوبة صحيحة، ولذلك نقول ومن أصحاب يا من أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم المجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم، لأن المال شحب المال والنفس، لأن المال غالي عند الإنسان، فالإنسان لما يجي يتصدق بماله ويعلم أنه بيتصدق كده وبسط يده بالمال اللي بيصدق لمن؟ تقع صدقته في يد من؟ الكان الكريم الذي من عليه بالمال، فإذا وقى الإنسان شح نفسه وأصبح من أعظم الأشياء في حياته أن يكون متصدق ويده مبسوطة بالعطاء، يعطي ويعطي هذا ويعطي هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيمينها كذا وبيساري هذا كذا، يكون بفضل الله عز وجل من أهل الجنة، من أهل النفقة، أنفقوا ينفق ربي سبحانه وتعالى علينا. ولذلك نقول أحبائي من هم أصحاب الجنة التائبون. التائبون من إيه؟ هنا التوبة تجب ما قبلها، والتوبة واجبة من كل ذنب كبيرة وصغيرة. لو الإنسان عنده كبائر ذنوب أو صغائر ذنوب يتوب إلى الله عز وجل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في صحيح الجامع يقول ربي أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. عسى، هنا كلمة عسى يعني إيه؟ تأكيد. عسى ربكم أن يكفر عنكم إيه سيئتكم ويدخلكم جنات. هنا نسأل ربي سبحانه وتعالى كل تائب أن يدخل ربي الجنة، كل مقبل على الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالإيه؟ بالغيب، إنه كان وعده مأتي لا يسمعون فيها. لا كفى أن تكون هذا نعيم الجنة. ولذلك هنا لابد أن يعرف العبد شروط التوبة. أولها واحد الإقلاع عن المعصية في الحال، لا يقول غدا المقصر، لا يقول غدا الآن العاصي، لا يقول غدا الآن الآن. يبقى الإقلاع عن المعصية أي تركها واستغفار ربي. وأما الثاني العزم عليها أن لا يعود مثلها أبدا، لا يعود إليها مرة ثانية. وأما الثالث الندم على صدر منه، على ما صدر يكون نادم أنه فعل هذه المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن الندم توبة أيضا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق إنسان، أي إنسان مال أخذ منه ظلما أو فلا بد من الخروج من المظلمة، إما برد المال أو باسترضاء المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. تعلموا تدروا يا أحبائي أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول النبي من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. الحديث صحيح رواه مسلم. ويشترط أن تكون التوبة للنقطة الخامسة، وتشترط أن تكون التوبة قبل الغرغرة. يعني ما يجيش الإنسان ساعة ما يجي يموت يقول إيه زي ما عمل فرعون الآن وقد عصي، فما يجيش الإنسان ساعة الموت أو ساعة ما انتهى الأجل يقول أنا عايز أتوب الآن. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ أصحاب الجنة أهل القيام، قيام الليل. قال فيهم ربي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما يعرفوش إيه اللي ادخرهم ربي له، ما لم يروا جنة عرضها السماوات والأرض وعدت لهؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الفراش وثير لكن هم بيتمنوا إيه؟ الجنة. يتمنوا الجنة. اللي بيسعوا ليه أعظم بكثير من نمتهم ولا ذلك الأمر. ذلك قيل شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. دأب الصالحين. الإنسان المؤمن لابد أن يكون له وقتا في قيام الليل، وهناك أسباب تيسر لابد أن يأتي بها الإنسان الأسباب التي تيسر قيام الليل. بعض الناس يا جماعة ما يقدروش يقيموا الليل. لماذا؟ نقول في ذلك الأمر هناك أسباب تيسر قيام الليل. أما الأسباب الظاهرة فأربعة. أول ألا يكثر من الأكل، لأن الأكل أكل والشرب فيغلبه النوم فيثقل عليه القيام. اللي بيأكل قبل نومه كتير صعب تصحيه أو يبقى النوم عليه تقيل يحصل له تخمة. فأما أولها ألا يكثر من الأكل فيكثر من الشرب فيغلبه النوم ويثقل على القيام. وأما الثاني ألا يجهد نفسه في النهار إجهادا شديدا فيتعب فيأتي بالليل لا يستطيع أن يقيم هذا الليل. وأما الثالث ألا يترك الراحة في النهار ولو قليل القيلولة فإنها تعين على قيام الليل. وأما الرابع ألا يرتكب الوزر بالنهار حتى يحجبه ربي عن القيام بالليل. لما جاء واحد لأحد الصالحين وقال له حجب كنت أقيم الليل فلا أقيم، قالوا حبسك الايه؟ الذنب. وأما الأسباب الباطنة عشان تساعد الإنسان على قيام الليل فقيل هي أربعة. أولها سلامة القلب عن الحقد عن المسلمين والبدع. وأما ثانيها خوف يلزم القلب مع قصر الأمل. وأعظم شيء يا جماعة يجعل الإنسان يعمل إحساسه بقصر الأمل، وأعظم شيء يخلي الإنسان ينسى إحساسه بطول الأمل. بس قصر الأمل أنا أتحدث عنه هو قصر الأمل الذي يعمل به معه الإنسان، يعمل يعني عنده قصر أمل لكنه بيعمل، يعني شايف إيه؟ إنه العمر قليل والزاد قليل، والعمر قليل خلاص العمر قليل. ما نقولش إن ده لا لا لا سبحان الله، ما نقول العمر قليل ده يبقى نكد، لا لا لا، هو فعلا العمر قليل، هو فعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا قال ربي سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم ذلك، يبقى احنا نقول العمر طويل إذا كان عمر أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول وأما الثاني خوف يغلب على القلب من الله عز وجل مع قصر الأمل، ما عندوش أمل طويل، ما عندوش أمل. وأمل الطويل بعض الناس بيبقى ما عندهاش أمل طويل، يعني عندها قصر أمل، تقوم تعمل إيه؟ تبقى خايفة من الموت. بعض الناس عندها الأمر ده غير صحيح. قصر الأمل يخليك تعملي، بتعملي ليه كده وبتجتهدي، أعمل يوم قريب. إنما الآخر اللي هو يعني يظن أن الموت آتي، طبعا ما الموت آتي، لكن بعض الناس تظن تقول إيه، أنا خايفة قوي الموت، أنا حاسة أن أنا هموت قريب. ما أنت هموت قريب إن شاء الله، أنا هموت قريب، يعني بتكلم عن نفسي يعني، ما أنا طبعا كلنا هموت قريبا، لكن ماذا أعددنا، ماذا أعددنا للموت؟ أقول سبحان رب العرش العظيم يا أحبائي، كل إنسان، بعض الناس بتخاف من الموت على فكرة، إذا ذكر الموت تخاف، يجي لها كده هزة، ما أنه آت آت وكل آت قريب. فماذا أعددتي، ماذا أعددتي؟ مش أعددت أن أنت تبقى قاعدة حزنانة وقاعدة وخايفة وتخافي وتقولي أنا خايفة من الموت، أو لا، يعني إحساسك أن أنت بتعملي، ممكن يجي دلوقتي، ممكن يجي بكرة. في أخت كده سبحان الله، وكانت تجتهد في الطاعة والله، لكنها ابتليت بمرض وكان شديدا، لكن أنجاها الله بفضله من غير حول ولا قوة لأي حد، حتى الأطباء نفسهم قالوا الأمر بيد الله، لا نملك ده، الآن لا نملك، لكن نجاها الله عز وجل. فتقول علمني هذا الموقف أن الإنسان لابد أن يكون في استعداد دائم، لابد أن يكون في استعداد دائم. تقول علمني هذا الموقف أنه لابد أن يكون في استعداد دائم للموت، أنه في أي وقت يأتي الموت. فقلت نعم، هو فعلا لابد أن يكون الإنسان في أي وقت، كما تستعدي نفسك بالثياب والزينة، استعدي لأمر هام في حياتك قريب قريب، لكننا لا نستعد له. الأسباب الباطنة لقيام الليل فهي سلامة القلب من الحقد على المسلمين والبدع، وأما الثاني خوف الغالب يغلب القلب مع قصر الأمل. أما تقولي لوحدة يا بنتي أنت كبرتي وخلاص، يعني الأمر بقى فيه كده، تقومي تقولي إيه ده أنا لسه مثلا صغيرة، أو لسه، وتزعل بقى أن أنت تقولي لها بقى أن أنت كبرتي، لا لا كبرنا، لا كل يوم بنكبر فيه يوم يبقى احنا ايه كبرنا. اما الثالث، النقطه الثالثه، ان يعرف فضل قيام الليل، وفضل قيام الليل طبعا مش هقول لكم كثير جدا. واما الرابع وهو اشرف البواعث على ذلك، الحب، حب الله، انك تقومي وانت محبه لله، تقيمه تناجي ربك. اجمل حاجه عندك ان انت تقومي في الوقت ده، للناس كتير فيهم ناي، حب الله، قوه الايمان بقى في قيامه، وانه لما بيتكلم بحرف هو يناجي من الله، الله عز وجل. من هم اصحاب الجنه يا احبائي؟ اهل القران، اصحاب الجنه هم اهل القران. يقول ربي سبحانه وتعالى ان الذين يتلون كتاب الله، ولو كنت انت ممن يتلو كتاب، بس تتلي كتاب الله بايه؟ بتدبر، بحقه، بفهمه، بفهم للمساله، تبتي كتاب ربي تقرأيه، وانت مش بتقرأي الكتاب، بتقرأي كتاب ربي وتقفي وتغلقي المصحف بعد ذلك وتروحي تعملي، لا، بحقك تأخذيه بحقك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارتك لا تبور. كل تجارة في الدنيا حصل فيها ايه؟ زيادة أو نقصان، وفي النهاية زائلة. أما التجارة الباقية، هذه هي التجارة الباقية، التجارة مع الله عز وجل. لذلك هنا يعني المقصود بأهل القرآن هنا هم الذين يقرؤون قريبين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يا من قرأت القرآن، يا من أحببت القرآن، أتدرين من اصطفاك، الذي اصطفاك ربي؟ انظروا إلى قولي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال ربي فمنهم ظالم لنفسه، والثاني ومنهم مقتصد، والثالث ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، اجعلي ذلك هو الفضل الكبير في حياتك يا من من الله عليك. ولذلك لابد أن يكون المسابقة في القرآن، مش المسابقة أننا ندخل مسابقات، مش ما ليس هذا مقصودي، المسابقة في قراءته، المسابقة في حفظه، المسابقة في تفسيره، في قراءة تفسيره، المسابقة في تعلمه، المسابقة في تعليمه، المسابقة في تطبيق القرآن. ولذلك أهل لله أهلين من الناس، قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصتي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. كفى يا صاحبة القرآن، يا فقيرة إلى الله عز وجل، أنك في أشد الاحتياج إلى الشفاعة يوم القيامة، يأتي القرآن لك شفيعا شافعا لصاحبه يوم القيامة، يلبسه تاجا. فإذا أردت أن تكوني من أهل القرآن يوم القيامة وأن تكوني في أعلى الجنات، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وتعمل بها، كنت تعمل بها وليست مجرد قراءة. ولذلك أقول يا صاحبة الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما تحبي هذه الخيرية؟ أما تحبي هذه الخيرية؟ إذا كان الله ربي سبحانه وتعالى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أو يعلمك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فألا تحبي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وانظري إلى الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل إيه؟ أترجع ريحها طيب وطعمها طيب، يقرأ ويعمل بالقرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها لكن طعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يقرأه لكن ما بيعملش بيه، يقول يقرأ القرآن، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، لها ريح طيب لكن طعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث صحيح رواه في الصحيح. نقول يا أصحاب، من أصحاب الجنة؟ طالب العلم لوجه الله، طالب العلم لوجه الله الذي تأتي به أقدامه، تأتي بالأقدام، تأتي به الأقدام لكي يتعلم العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، ومن سلك طريقا، شوف الإنسان بيشتري بالدنيا إيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لك طريق للجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك ناقص مهما كان أهلك، أنت بنت مين ولا إنسي، لن نتسابق بالأنساب ولكننا نتسابق على الصراط بالأعمال ولا بالأحساب. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، إن كفى شرفا لمن ذهب طريقا أو مجلسا يتعلم فيه العلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحها رضاء لطالب العلم، وإن الله لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، سبحانه لطالب العلم يعني، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم إنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحق أخذه بحظ وافر. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك كنا نقول، يقول ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنا نقول يا أحبائي، لأن العلم، لماذا العلم؟ لماذا نريد أن نتعلم؟ ليه دايما الإنسان عايز يتعلم ويجلس في مجلس علم ويسمع ويستزيد؟ قيل لأن العلم يهذب النفوس، يهذب القول والفعل. لو جيتي قعدتي استمريت في الجلوس في العلم وبعدين بعد كده غبتي فترة طويلة، تجدي وابتعدتي فترة طويلة، يتحول القلب، يتغير القلب. العلم يهذب النفوس، فالعلم مقدم على القول والعمل، فلا عمل بدون علم. وأول ما ينبغي تعليمه علم التوحيد، كيف نوحد الله عز وجل. ولأن العلم يا أحبائي بصيرة، الإنسان يتعلم بيبقى عنده بصيرة، بيبقى عنده نور، كأنه يرى بقلبه. الإنسان بيبقى عنده علم كأنه يرى بقلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما جاء في سورة الحج. ولأن العلم يورث الخشية من الله، كل ما تتعلمي لو لقيتي إنسان بيعمل الأمور كده وبيعمل المعاصي متجرئ على المعاصي وما عندوش أي خشية، اعلم إن علمه قليل. لماذا؟ لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلم يورث الخشية. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ده صاحب العلم يا أحبائي. ولأن طلب اللي هي العلم قيل أفضل الجهاد طلب العلم، قيل في ذلك كما قالوا هذا جهاد اللي هم جهاد الأنبياء، جهاد ورثة وجهاد ورثة الأنبياء. ولأن التنافس في العلم يوجب يعني يحصل به في بذل العلم، يعني التنافس في بذل العلم مطلوب، أما التنافس في الدنيا غير مطلوب. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط ذلك على إيه؟ هلكته في الحق. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يبقى ده ممكن الإنسان يغبط على ذلك. ولأن سبحان الله يا أحبائي العلم يحوص صاحبه، لكن لو كان الإنسان عنده مال هو اللي قاعد محتار هيعمل إيه، ينقله فين، يخرجه كله ولا يسيب عشان الزمن ويعود يعيش منه ولا إيه؟ إنما لو عنده علم هو بيحرصه وبيحرص عقله. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي أثنى ربي سبحانه وتعالى على العلم في كتابه، وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آيات كثيرة. ويقول يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، يرفع الإنسان بالعلم لو كان الإنسان يرفعه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لا ينقطع العلم بعد الموت، من فضل ربي على الإنسان عن إنسان إنه لا ينقطع العلم بعد الموت، فذلك ميراث العبد إذا مات العبد. وقيل أيضا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ندر الله، شوف انظروا، ندر الله امرئ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فقيل إنها أن نقل العلم ينضر الوجه، يعني وكأن العلم ينير الوجه. اللهم ارزقني وإياكم. من أصحاب الجنة؟ الصابرون. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ الصابرين، أهل الصبر. الصابرون يصبرون على البلاء بل ويرضوا بالقضاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. انظروا إلى الفضل، انظروا إلى العلاوة، وانظروا إلى كرم ربي سبحانه وتعالى لأهل الصبر. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الصبر يا أحبائي ما من مسلم يعني مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ إيه الحلم يعني إلا أدخلهم الله الجنة، والدين يعني مسلمين يعني رجل زوج الزوجة يعني إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. صبروا، قبض لهم طفل واثنين وثلاثة، حتى قيل أيضا وواحد أيضا، ثم احتسبوا ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت صفي من أهل الدنيا، أي صفي كان أختك أمك زوجك أي من أمك أي حد كنت بتحبيه وتعلق قلبي به ثم احتسبته عند الله عز وجل، إلا ثم احتسبه يقول ربي إذا قبضت صفيه من أهل، ليس عنده جزاء إذا قبرت صفيه حبيبه يعني من أهل الدنيا، ثم احتسبه ورضى وقسم وما نزعش ربي في القضاء، ما قالش يا ربي بس لو كانت أخر شوية أو تأخرت شوية، يا ربي لو كانت قاعدة معايا دلوقتي، يا ربي لو كان اللي أنا بحبه ده أو اللي بتحبها دي وقاعدة بقى تفكر في حالها ولو كانت موجودة، لا ما فكرش. وما تمنى إلا ما كتبه ربي، ما كان جزاء له من ربي إلا الجنة الوسيلة صبر. لذلك هنا يعني قسم الصبر أحبائي على صبر، ما لا نقول صبر على البلاء فقط، لكن الصبر ثلاث يا أهل الجنة، الصبر ثلاث، وخاصة الطاعة في زمن الفتن، في زمن الفتن الصبر عليها شديد، الصبر على الطاعة، ثانيا الصبر عن بعد عن المعصية عن المعصية الله، الصبر على البلاء. لذلك وقيل الصبر حبس وضبط النفس وهو خلق فاضل من أخلاق النفس. ولذلك الصبر في الطاعة وفي المعصية يحتاج إلى الثبات على فعل الطاعة، نحتاج إلى الثبات على فعل الطاعات وترك المنكرات كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في أهل المعاصي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين في الطاعة، المنكرين للمعصية، الحافظين لحدود الله. من أهل الجنة؟ من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ أصحاب الجنة الأبرار. من هم الأبرار؟ يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم، هم في آيات في كتاب ربي سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. اللهم ارزقنا. هنا زم السابقين قيل الأبرار يا أحبائي، هم هؤلاء هم الأبرار. الأبرار هم القائمون بحقوق الله، القائمون بحقوق العباد. مش تعرفي حقك بس لوحدك، تعرفي حق الناس كمان، حقك وحق غيرك، حقوق العباد. الأقرب فالأقرب، الملازمون للبر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية في سورة البقرة، في أعمال القلوب، لكن الملازمون للبر في كل أعمالهم، لأن حتى هذه الآية الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعمال القلوب، أعمال الأول الجوارح وأعمال القلوب في هذه الآية. ولذلك هنا قيل البر في أعمال القلوب والبر في أعمال الجوارح، المنقادون لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر ربي سبحانه وتعالى لهم نعيم في الآخرة، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. هؤلاء أحبائي الذين جعل ربي سبحانه وتعالى لهم الجنة مآلهم وسكناهم. اللهم ارزقنا وإياكم البر في السر وفي العلن، الخير في السر وفي العلن. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ المتطهرون، المداومة على التطهر عند كل حدث، أهل اللي يعني دائما سبحان الله، اللي الإنسان اللي دائما هذا يعني يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة، وخاصة وركعتين بعد الوضوء. لما في الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال بما سبقتنا إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، أي صوت مشيك أمامي، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو السبب، إن الإنسان دايما يسيب نفسه، ما تركش نفسه أبدا بدون طهارة، ويفعل كما فعل بلال، إنه كان سبحان الله مع كل وضوء كان يفعل ركعتا الوضوء. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ أهل المساجد الذين أحبوا بيوت الله عز وجل وأكرموا بيوت الله عز وجل وتعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغلو والأصال الجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا إلى أهل المذهب والعودة منه سبحان الله يا أحبائي. بذلك هنا نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. سبحان الله. بناء المساجد، من هم أهل الجنة الذين يحبون بناء المساجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا أو مثله في الجنة، بنى له ربي بيتا مثله في الجنة. سبحان ربي. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ اللهم اجعلني وإياكم منهم أصحاب الخلق الحسن. اللهم ارزقني وإياكم الخلق الحسن. أصحاب الجنة هم أصحاب الخلق الحسن الذين تركوا المراء وتركوا الكذب، ومن الله عليهم بحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو إن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى الكذب وهو مازح. يعني حتى الكذب بغيض لو كان لسان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق، ترك المراء، ترك الجدال، ترك الكذب. هنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم والفرج هم دول الاثنين اللي بيكون سبحان الله كما جاء في سلسلة الحديث الصحيحة. ولذلك هنا نقول حسن الخلق يا أحبائي يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، علينا أن نقتلي برسولنا الكريم كما قال له ربي وإنك لعلى خلق. إننا زي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصدق في الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج وغض الطرف وكف اليد، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا النبي أشياء تدخلنا بها ضمان، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي هنا ضمان. إيه الضمان؟ هذا الضمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هو الضمان يا أحبائي؟ هذا ما هذا الضمان؟ اصدقوا إذا حدثتم، حدثتم يعني لو بتتكلمي إياك إياك تكوني كذابة، أصل كثرة جدا اللي هو التعريض، الناس بقت دلوقتي كل كلامها تعريض حتى وصلت إنها تبقى كاذبة. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم، إياك والوعد وخلف الوعد لأنه من صفات المنافقين، وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم، لو كلفت بأمانة أدوا الأمانات كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، درس الأسبوع الماضي كان في الأمانة. وأحفظوا فروجكم، حفظ الفرج أكثر ما يدخل النار. وغضوا أبصاركم لأن البصر يؤدي إلى الفرج. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم كما قال ربي وكفوا أيديكم عن الحرام وعن السرقة وعن الرشوة وعن الربا وعن كل ما يبعد الإنسان. هذا الحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ أصحاب الجنة قيل أيضا في أصحاب الجنة المحافظين على الأذكار. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وقال أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري سيل الاستغفار، إن الإنسان يقول سيل الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعد ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بذنبي أغفر الله وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، إن الإنسان يقول سيد الاستغفار. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ الذين يكثر سجودهم لله عز وجل، الذين يكثر سجودهم لله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال رب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته فلم فبيقول فأتيته بوضوئه ما يتوضأ منها بحاجته يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كريم الخلق سل، يعني أنت بتساعدني وأنا أقولكش أطلب مني سل، فقلت أسأل مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك أنا مش عايز أكتر من كده، فقال فأعني على نفسك على نفسك بكثرة السجود كما جاء في صحيح مسلم، كثرة السجود يا أحبائي. اللهم أعنا. الصلاة 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في يوم بيت فين؟ بني له بيت في الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الجنة، من أراد الجنة، إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة والنسيان تدخل الجنة بسلام. يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والنسيان قيام الليل يعني تدخل الجنة بسلام. هذا من أسباب الأسباب أنك تكوني أنت معانة على صلة رحم وتعيني زوجك على صلة رحم، كونيش أنت سبيل لقطع رحم هذا الرحم، إياك أن تكوني أنت السبب في قطع هذا الزوج لرحمه، إياك أن تكوني أنت السبب، لأني قطعت نفسك عن الجنة بقطع رحم هذا الرجل عن إيه؟ عن الجنة. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ المرأة الصالحة، المرأة التقية، المرأة الصابرة، المرأة العفيفة، المرأة التي تعرف حق ربي من هي الصالحة، من هي صاحبة الجنة؟ يقول فيها كما جاء في الحديث، انظروا في صحيح الجامع، إذا صلت المرأة خمسها، مش تركت صلاتها، لا صلت خمسها. تكون المرأة بتصلي لكن تترك صلاة، أو تكون المرأة بتصلي لكن تفرج في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا من تريد الجنة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها كانت عفيفة إلا على زوجها. لو تعلم المرأة في حق الزوج وحصنت فرجها كانت طاهرة وكانت عفيفة وكانت كريمة الخلق إلا على زوجها، أو ملكت أو ملكت يمين الرجل يعني، وأطاعت زوجها. طب اللي بتعصى زوجها لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة. الناشز ممن الذين لا ترفع صلاتهم: الابن العاق والعبد الآبق والمرأة الناشز. والمرأة الناشز لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم. يا من عرفت ذلك، أتريدين الجنة ولا تريدين الدنيا الفانية؟ اعلمي أن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي باب من أبواب الجنة شئت، هنيئا لك هذا، ادخلي الجنة من أي باب من أبواب الجنة شئت. والقيام بتربية الأولاد وخاصة لو ثلاث بنات، إعالة ثلاث بنات، وقيل اثنين أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات، عنده ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فاتق الله، اتق الله فيهم في تربيتهم. ما أصلا مش الفكرة يبقى عندك ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا، لكن أنت بتتق الله فيهم، بتطلعيهم على إن يعني إيه الله عز وجل، ولا بتطلعيهم على إنهم يطلعوا ما عرفش عندهم إيه وعندهم إيه وعندهم إيه وعندهم إيه للدنيا، وهم أجهل ما يمكن عن الآخرة. يبقى أنت حصدتي شوك، ما تفرحيش بالثلاثة ولا الخمسة ولا العشرة، أنت حصدتي شوك. لكن لو إن الإنسان عال الثلاث أخوات أو الثلاث بنات واتق الله فيهم، اتق الله يعني يعرفهم يعني الأدب، عرفهم يعني الله، عرفهم يعني خشية الله، ألزمهم بحجاب الله. ما تفرحيش ببنتك إنها تكبر وهي لسه بتقولك أنا أعمل اللي أنا عايزاه، لا حبيبتي، أنت هتسألي عنها بين يدي الله عز وجل، في أوامر في كتاب الله عز وجل، لابد أن تكوني أنت الداعية لهذه الأوامر، إياك أن تكوني أنت القدوة التي اقترت بها هذه الابنة. إياك لأن اليوم قريب والقبر مغلق وليس فيه أحد إلا أنت وعملك. ولذلك هنا نقول في هذا الحديث: من كنا له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله وأقام عليهن رباهم، يعني وأقام عليهن رباهم على الأدب وحسن العشرة وحسن المعاشرة وحسن الخلق وحسن التربية والعفة والنزاهة والصدق والأمانة، لحد ما وصلهم إلى وصل الأمانة. يقول: كان معي في الجنة هكذا. يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللي عنده بنتين أو ثلاث بنات وأصلح تربيتهم هنيئا له، هنيئا له بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عالى جارية إن شاء الله بإذن، بس أحسنت إعاج، وأشار بإصبعه قال: من عالى جارية دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه في صحيح مسلم. حتى لو بنت واحدة، لكن الإنسان ربها على الحسنى وعلى حسن الخلق وعلى خوف الله وعلى طاعة الله دخل بها الجنة، كانت حجابا له من النار، كانت حجابا له من النار. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ من هم أصحاب الجنة؟ المتسامح في البيع والشراء. في السلسلة الصحيحة وفي الأحاديث الصحيحة يعني: رحم الله رجلا، كما جاء في الحديث رواه البخاري، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمح بيع، يعني ما يجي يشتري يبيع وخلاص، مش عاجبك البيع هنا انتقل المكان آخر، مش عايز البائع هنا، لكن ما تعديش بقى تخلي البائع يقول لك خد السلعة ومش عايز فلوس. أو أنت بتبيع ولقيت المشتري ما عندك إنسان كريم الخلق هيدفع، تقوم تغلي عليه علشان يدفع، اتق الله في ذلك الأمر. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني كان قاضيا في تصرفاته وفي سلوكه. المتجاوز، من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ المتجاوز عن المعسر. قيل أن رجل رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ما كنت تعمل؟ فقال فأما يعني من ذكر أو كذا فكان قليل، إلا إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر إلى المعسر وأتجوز في حال المعسر، يعني كما جاء في صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس، كان رجل يدين الناس، فكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه الله، فاللهم تجاوز عنا كما جاء في صحيح مسلم. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ الذين يصلحون بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح ذات بين، إصلاح ذات البين. فنقول في ذلك الأمر، لذلك ابعد الإنسان عشان يصلح، سواء يصلح مع غيره أو يصلح بين الناس، لابد أن يكون يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأسأل رب أن يخلي قلبي قلوبنا جميعا من الغل، يصبح الإنسان سهل هين لين، يبقى قلبه خالي من الغل. لكن الإنسان اللي في قلبه غل يعيش متقلب في الدنيا على النار والعياذ بالله، ولسه بقى في الآخرة، يبقى في الدنيا في نار ولسه في الآخرة في نار. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ شوفوا انظروا، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين والحالقة إفساد ذات البين. شوفي دي أعلى الدرجات، اصلح في الجنة اصلح، فإن فساد ذات الدين هي الحالقة. يعني ما يجي إنسان يروح لإنسان ويروح مفسد بين، وأكثر إفساد يكون الإفساد بين الزوج والزوجة، أكثر حالقة وأكثر سوء يفعله الإنسان أن يفسد بين الزوج وزوجه، يقوم يعني تفسد الزوج على زوجته أو يفسد الزوج على زوجها، يبدي الحالقة. حالقة لإيه يعني؟ حلقة للدين والعياذ بالله. نسأل رب العفو والعافية. من هم أصحاب الجنة يا حبائي؟ المتحابين في الله، سبعة يظلهم ربي سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي لوجه ربي، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، حديث متفق عليه، ما جمعهم إلا الله، لا بينهم أنساب ولا بينهم أرحام ولا بينهم مصالح دنيوية ولا بينهم شيء، لكن لو غاب عنه قولي يا ده وحشني، وحشتني، لا وحشني وحشتني، يعني تحسي أن تقولي سبحان الله دي وحشتني قوي، وفي نفسك تقولي مش فاضية تقولي سبحان الله أنا ما شفتش أختي في الله دي بقى لها كده، وحتى لو كنت شفتيها مبارح برضو ممكن توحشك في الله. هذا الحب في الله قيل من أقوى، وحتى لو كنت مع بعض أيونا، هذا الحب في الله من أقوى علامات كمال الإيمان. فإذا أردت أن تعرفي أن إيمانك قد اكتمل فاسألي نفسك كم من الناس تحبهم في الله، ولا تشتري منهم طمعا في الدنيا، ولا ترجو منهم نفعا، ولا ترجو منهم شيئا. الحب في الله ظل في ظل ربي يغبطهم الأنبياء على إيه؟ منابر من نور. طبعا الحب في الله يعني نتكلم فيه في موضوع خاص، لكنه هذا أمر طويل نتحدث فيه، لكن هم أصحاب الجنة كما يظلهم ربي في ظلي يا يوم لا ظل إلا ظل. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ الذين يبحثون عن المرضى، اسألوا عليهم، عيادة المريض أو زيارة أخ في الله مريض، وكيف لو كان في بيتك مريض وأنت التي تعولي ذلك المريض، عندك غنيمة، اللي عنده مريض في بيته عنده غنيمة، اللي عنده مريض في بيته عنده غنيمة، اللي قائم على خدمة مريض عنده غنيمة، عنده باب للجنة مفتوح. عيادة المريض كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني، طب ممشاك والجنة مكانك. ده إذا زرت مريض زرتي ثواني ورجعتي، أما لو قمت على خدمته، أما لو غيرت للمريض ثيابه، أما لما صورتي على أذان، أما لو جلستي معه سبحان ربي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي الله أمرا كان مفعولا، هنيئا لمن عال مريضا. والله يا أحبائي هنيئا لهم لمن عاد مريضا. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يخوض اللي بيعود مريض كأنه بيخوض كده في إيه؟ في ثمرات الجنة. فكيف لو كان عنده المريض ترى يعوله أو يقوم عليه ولا يتقدر ويزعل؟ نقول له جاي لك ويستر ويستر ويستر عسى الله وما ولا يمن. عسى الله أن يستر، عسى الله أن يمن عليه بالجنة. من أصحاب الجنة يا أحبائي؟ من أصحاب الجنة؟ الخائفين من الله عز وجل، الخائفين الذين كلما ازداد صلاحهم وازداد عملهم وازداد علمهم ازدادوا خوف من الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يرتعش لو ذكرتك بالله، أقول لك اتقي الله ترتجي فيه. قلت لك يا شيخ أنت بتعملي كده، ارتجي فيه اتقي الله. لو تعرفي خايفة من الله عز وجل لفعلتي ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. يخافون من الله من عذاب الله، يخافون من هيبته. مجرد ذكر الله، هيبة ذكر الله، تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل الخوف من أقلبهم شعورا بالذلة اللذيذة. الإنسان يكون خايف من ربي سبحانه وتعالى، تحس بذلة لذيذة كده في قلبه وهو خايف من الله عز وجل، بالذلة اللذيذة على قلوبهم إلى جانب عزة المالك العظيم. أنت إيه وإحنا إيه؟ إحنا عباد ضعفاء لا نملك. هذا الخوف والقاسم المشترك بين كل المخلوقات العقلة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون هكذا الملائكة. من كان يريد أن يتشبه بهم عليه أن يخاف ربي، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يدور خوف الخائفين، قيل يخاف الإنسان ربي سبحانه وتعالى، بس انظروا بقى إلى الخوف الذي الآتي. يعني يدور عليه هو الخوف من الله عز وجل خوفا مطلقا، هو من سيكون الخاتمة خايف كما في الحديث، ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل النار فأدخلها. يا ربي سلم، يا ربي سلم. تبقى الوحدة طائعة لله عز وجل ومقبلة على الله عز وجل ثم تنقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخزى العبد فيسبق عليه الكتاب ينقلب على وجهه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقيل وأما الخوف الثاني خوف مهابة الله تعالى ساعة الحساب والخجل منهم، وإن عفوت خجلت. حتى لو إن يا ربي قرأت صحيفتي وكان فيها حاجات فيها خجل، شيء ممكن أخجل منه، ولو عفوت ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر إيه تفضيلة. حتى لو عفوت عني، لكن أنا وأنا بقرأ كتابي أبقى فيه إيه خجل. ولذلك وقيل المدار الثالث والحرمان من الدرجات، إنك تخافي من إيه. ده في الخوف ده كتير جدا، ده خوف أخذ على غرة، ده خوف انقلاب على الوجه، ده خوف إنه يبعدك سبحان الله، ده خوف إنه يحرمك سبحان الله من رؤيته، وخوف من أشياء كثيرة، ده خوف إن الإنسان سبحان الله يبقى على الطاعة وبعدين ينقلب على المعصية، ده خوف سوء الخاتمة، ده خوف إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ما يسرلوش العمل الصالح بسوء عمله. خوف كثير يا أحبائي، خوف إن الإنسان يموت على سوء خاتمة. ولذلك هؤلاء ليس همهم أن يأكلوا، بعض الناس ليس لهم هم أن يأكلوا ويشربوا في الجنة، كل همهم أنهم يكونوا إيه أصحاب الجنة، أصحاب الجنة، يكون من أصحاب الجنة فيعملوا بهذا الخوف للجنة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإيكم خوف العابدين الخائفين بحق الجنة. من هم أصحاب الجنة يا أحبائي؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك هنا كما قال ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كما قرأت الآية ليقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرى، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما جاء في الحديث المتفق عليه. كظم الغيظ من أجل العبادات أيضا التي يحبها ربي سبحانه وتعالى، ولا يتصف بها إلا قلة من الناس يرزقهم ربي سبحانه وتعالى فتكون عندهم هذا الكظم خلق. فكظم الغيظ يكون وجيها وقورا محبوبا دائما الابتسامة، يعني ممكن يتعامل ويبقى دائما الابتسامة. ولذلك هنا سبحان الله لا تهزه الشدائد، إذا ذممته ابتسم، وإذا أغضبته لا يغضب، وإذا غضب لا يكون منافقا، لأن المنافق دائما إذا يعني غضب يعمل إيه؟ إذا خاصم فجر. المنافق إذا خاصم فجر، تظهر بقى السوء والخلق بتاعه. من أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة أهل البشاشة. أهل البشاشة اللي هم إيه؟ مش اللي دايماً الذين إذا قابلتهم قابلوك ببشاشة، تدخل السرور على قلبك مجرد ما تشوفيها، مجرد ما تشوفيها تدخل السرور على قلبك. هذا الذي هذا الدين حريص على أن تكون هناك ألفة بين المؤمنين، من أجل هذا السلام وحده هذه عبادة. وزيك يقول ربي سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن أو ردوها إن الله كان على كل شيء إن حسيب. مش هتضع لك الحساب. هذه التحية سلام عليكم، إنك تقولي السلام عليكم رحمة الله وبركاته، أجرها كما تدرك نير. لذلك قيل البشاشة، يعني البشاشة والوجه المطلق له وقع في الإسلام، له أجر في الإسلام. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تخيل أنت لو في بيتك، هذا الحديث رواه مسلم، أنت في بيتك بقى معك أبوك ولا معك أمك ولا معك زوجك ولا معك أمك ولا أبي ولا الأم ولا الأب ولا الزوج ولا الزوجة، أنت تقابلي الزوج وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاطة مش عارف يقولوا عليها إيه يعني، الوش عليه 11 متجهم. لا خدي حسنة بقى واكتبي لنفسك، إذا ما كانش عملت النهاردة حسنات في يومك تبسمي لعل الله عز وجل يكتبها لك حسنة عند الله عز وجل. لا تحقرن من معروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه ينطق. أما لو كان الأخ ده في البيت زوج بقى، مش أخ يعني، ده زوجك، وإنت لو كانت اللي في البيت دي أمك أو أمك أو زوجتك أو حماتك اللي موجودة معاك في البيت دي مثلا، جزاكم الله، أي حد يعني إلقاء، يعني مش هي عشان حماتك تقابلها بوجه متجاهم، أو عشان هي أم مراتك ومراتك تعباك يوم هي زنبها، طيب هي ربتها كويس بس هي عايزة البنت شوية نعم نعم نعم. فلو أنت ولذلك هنا، لذلك إذا أردت أن تكون من أهل هذه الزمرة اجتهدي أن تكوني متبسمة، لأن هذا أو يعني أهل السلام. لأنه سبحان الله لو يعرف الإنسان إذا التقى المسلمان وتصافحا لا تنفض يدهما إلا وقد غفر الله لهما ذنوبهما، وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب. فإن الإنسان يكون من أهل البشاشة، أسأل ربي أن يرزقنا. من هم أهل الجنة؟ كافر اليتيم. يقول هذه النقطة 29، كافر اليتيم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كأيه؟ كهاتين. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. فين السبابة؟ أين السبابة؟ أين السبابة؟ وأين الوسطى؟ عشان بعض الناس ممكن ما تعرفش السبابة من الوسطى يعني. كما جاء فتح الباري. ونقطة 30 يا أحبائي، وطبعا دي ليست كل أهل الجنة، أهل الجنة أكثر من ذلك بكثير، لكن لم يتسع الوقت إلا إلى هذا، وإن شاء الله نكمل الجنة ونعيم الجنة لعلنا نتنفس نسيم الجنة وإحنا في الدنيا، نقوم نعمل للجنة في الأسبوع القادم. الشهداء هم أهل الجنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة كما جاء في كتاب ربي: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا. نسأل ربي أن نكون من الذين آمنوا الذين اتقوا رب سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا طاعة تبلغنا بها جنتك، اللهم ارزقنا طاعة تبلغنا بها جنتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.